مثلا من مثلا في بلد آخر يوصي بالعق بسبب أن مثلا الخراف في بلد آخر أرخص، فهل يصح ذلك؟ يعني يوكل يوكل، نعم غيره ليعق عن ولد له نعم في بلد برخص. نعم إن كان فقيرا جاز، وإن كان غنيا فهو بخيل. هي يجب أن تكون سنة كالأضحية أو لا؟ لا يشترط، لا يشترط لا شيء. غيره يلا في حدا بده يسأل؟ السلام عليكم. رجل اغتسل يوم الجمعة.